أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. رب الكلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه. مجتمع أو كل أمة من الأمم تنطلق من معتقد أو فلسفة أو نظرية أو نظام، المهم أن هناك قواعد ينطلق منها بنيان المجتمع. هناك اجتماع وهناك نظام فكري معرفي يؤسس بقوانين يكون هو الضامن والمنطلق والذي يحتكم إليه. تسمي دستور، تسمي عقيدة، تسمي، كل أمة لها مسمى. الخطورة بمكان أن يؤتى إلى الأساسات، سواء كانت أركان أو واجبات بالنسبة لنا نحن معاشر المسلمين، ثم يشكك فيها أو يطعن بها أو يحاول من البعض زلزلتها. الأخطر من ذلك أن تأتي هذه الزلازل الفكرية والتصدعات المعرفية من الداخل لا من الخارج، أي كما قال محمد حسين رحمه الله في كتابه: حصوننا مهددة من داخلها. والله اللي يطعنون في الإسلام من الخارج أو يشوهون أحكام الشريعة مقدور عليهم. الخطورة من أحمد ومحمد وعلي وعمر وحسين وحمزة وجابر ومسعود وإلى آخره من هالأسماء اللي من جلدتنا، وفاطمة وعائشة. تقرأ هذه الأسماء، تقرأ الكتب التي كتبوها أو التصريحات التي صرحوا بها أو المقالات التي أطلقوها أو إلى آخره، تجد لا علاقة بين ما يقولون مع أسمائهن وانتمائهن وبلدهن، بل والله حتى مع ادعاء الثقافة والفلسفة الزايدة، ما هن إلا مقلدات ومقلدون بطريقة شائهة مختزلة مبتذلة لما يكرر من عقد من الزمان ضد الإسلام وعقائده وأحكامه وأخلاقه وتطبيقاته. تقليد ممل من هذه القضايا التي دوشونا فيها وأزعجوا فيها العقول هي قضية حجاب المرأة المسلمة، مع أن كل مرأة حتى المسيحية واليهودية في دينها هنالك حجاب، لكن فلسفة التعرية الرأسمالية والمادية ودور أيضا اليهود من جهة أخرى قديما هي التي كان لها دخل في هذا الموضوع المتراكم. يقول العلمانيون: لماذا تجعلون من الحجاب، كتاباتهم بالعشرات، أنا مذكرة كاملة وهذا جزء من رسالتي، لماذا تجعلون الحجاب قضية أولية؟ لماذا تضعونها في سلم الأولويات؟ يجمع هناك قضايا أكبر، هناك شواغل أعظم، هناك مصائب في الأمة، هناك، ليش أنتم دائما مع هذه القضية؟ ثم بعد ذلك يبسطونها، يجمع هي قضية خرجة. لا أحب أذكر أسماءهم، منهم القرن الماضي منهم ما زالوا في مؤتمرات وتصريحات، بس هذا المنطق لمتى؟ فإذا ما أردنا أن نناقشهم نجد أنهم هم الذين أسسوا المشكلة وأثاروا الفتنة وشغلوا الناس بهذا الذي يسمونه طارئا أو ليس أولويا أو يعبر عن مسألة الشكل، وأنتم لا تهتمون بالمحتوى والمضمون، تغلب عليكم القضايا الشكلية. لأنتم من الذي حركها؟ الناس في مأمن من دينهم وفي حجابهم، تأتون أنتم تشككون في الحجاب. أولا أنا لو أردت لماذا نطرح الموضوع، مثلا طعن في الحكم الشرعي نفسه، وهذه آخر المراحل اللي هو التلاعب بالحكم الشرعي، أنه لم يأتي لسائر أمهات لسائر المسلمين، إنما يؤولونه بمرحلة تاريخية معينة ولجزء من المجتمع المسلم على أيام النبي ويعلنون ذلك. هذه واحدة. اثنين، السخرية بالحجاب ذاته كحكم شرعي. ثلاثة، إصدار قوانين من دول عربية في حرمة هذا الشيء، بينما الراهبات في بلادهم نفسهم تلبس الراهبة، كما يقول الشيخ محمد الغزالي في كتابه الحق المر، هؤلاء الذين حرموا على المسلمة أن تلبس الحجاب لا يقولون كلمة واحدة للراهبة التي تلبس ذات اللبس الذي تلبسه المرأة المسلمة. لماذا؟ لأن العبيد لا يملك القرار أن يحارب من يلقنه بهذه المبادئ، لكن المسألة حرب على جهة دون جهة وتحيز ظاهر. بعد هنالك من إسقاط الحجاب شرعا الطعن، التشويه، إلى آخر إشغال الناس بهذه القضية. فإذا ما جئنا نرد ونصحح التيار قلتوا لنا أن إحنا قاعدين نثير القضية أبدا. خليني أقرأ لكم نص بين يدي على قضية كيف محاربة الحجاب. مجلة لها في عددها 80 ناقشت مساعد طيار اللي هي نرمين أحمد سميرة. هذه كانت ملكة جمال مصر في وقت معين، كبرت تحجبت استقامت المرأة على الحجاب ثم اشتغلت في الطيران. لا، مع أن القوانين تسمح لكن الإدارة للشركة المالكة قالت حجاب ما فيه. فهي تنقل حوارها مع المجلة فتقول: فقال لي عن المدير: لن تعملي عندنا إلا إذا خلعت الحجاب وفي مكتبي ويعجبنا شكلك ثم نقرر هل تكملين معنا في عملك أم لا. بعدين: وأخبروني أنهم سيقومون برفع قضية ضدي، لاحظ إجراء، وسيطلبون تعويضا قدره 45,000 دولار وهو الشرط الجزائي لمن يستقيل أو يثبت عدم كفاءته لهذا، فأن الحل هو خلع الحجاب. أنا وقفت مع كلمة، إيش قال لها المدير؟ لن تعملي عندنا إلا إذا خلعت الحجاب وفي مكتبي، وبعدين بين قوسين: وعجبنا شكلك. إذن التركيز ليس على المهارة، ليس على الانضباط في العمل، ليس على الإتقان، ليس على كل أخلاقيات الوظيفة، وإنما قضية الشكل. الآن من اللي يهتم بالشكل؟ ما المرأة ماشية طبيعي وفي عملها وما حد سائل، إيش معنى صار التركيز على الشكل ومن الذي إذن يتكلم عن الشكل؟ القضية لم تقف عند هذه، هذا ما الشاهد مروقة وقجي، هذه التي دخلت البرلمان بحرية، شعب اختارها. ما الذي صح؟ هستيريا في البرلمان التركي، هستيريا مو غير طبيعية، لدرجة أنها أصدرت كتاب عرضته في بعض القنوات ونسيت أجيبه معي، اللي هو حرية الديمقراطية بلا حجاب. وقالت في الصفحة الداخلية صفحة 300 وشيء و200 وشيء بأن هناك مكتوب على بعض الحدائق ممنوع دخول الكلاب والمحجبات لأحد البنوك الذي عمل نشاطا معينا في حدائق عامة وحجزها، ممنوع تدخل. هل هذه ديمقراطية؟ هل هذه العلمانية التي تطلبونها؟ هل هذا هو منطق عقلي؟ هل هذا هو مفهوم الحوار والخلاف بيني وبين اللي يسمونه الآخر وتعالوا نحترم الآخر؟ ها؟ هل هذا هو المنطق الذي نطلبه؟ طيب، زوجة أردوغان أيضا نموذج آخر، إلى أن نأتي إلى آخر حدث ربما تحليله يحتاج إلى بسط كثير حتى لا نظلم، اللي هي المصرية الله يرحمها اللي توفي، تذكرني إيش اسمها، هل مروة الشربيني، تلك مروة التركية أعدمت اجتماعيا، وقالت عندما تقرأ نصوصها في كتاب الذي درس حالتها اسمه حجاب وحراب، قالت: يعني إلى هذه الدرجة إشاعات عن بيتي وعن زوجي وعن بناتي وعن أصلي وفصلي وأخلاقي، إذا كانوا يقذفون الطين، قالت بهذا النص، فليقذفوه كالرجال. فجور في الخصومة، ولا تحس أن القضية فيها خلاف فكري ثقيل، إنما قضية انتقام وقضية تشويه وموقف عجيب من المرأة المحجبة. قارن بين هذا الموقف العلماني الشرقي المستورد المتخلف مع العلمانية في أصلها عندما تكلم أوباما وجعل له أيضا مسلمة وحجابها محترم وصارت مستشارة عندهم اللي اسمها داليا مجاهد في لقضية القضايا المسلمين والجاليات الإسلامية. قارن بين هذا وهذا لكي تعرف أن المستورد حتى للعلمانية حتى للرأسمالية بما أنه متخلف إذن سيظل متخلفا في تطبيقاته، لأن وكان ذكيا الدكتور فؤاد زكريا وهو من الخط العلماني المتقدم، فيلسوف ورئيس قسم الفلسفة كان سابقا عندنا في جامعة الكويت والآن هو في بلدي في القاهرة، عندما عملت معه في لقاء قديم قناة أوربت وقالوا له يسأله يثيره، قال: يعني ما رأيك في مستوى خطباء المساجد، أليس مستواهم ضعيف؟ أراد أن يورط الدكتور، فالدكتور ذكي قال: هو الضعف في الأمة عام والتراجع عام، فينعكس على الجميع، مستوى الخطباء ضعيف، مستوى الفنانين ضعيف، مستوى الكتاب ضعيف، مستوى اللاعبين ضعيف، مستوى الأداء الوظيفي ضعيف، مستوى إذن حتى العلماني اللي بيفخر فليعلم أنه علماني شرقي أيضا هو متخلف، فلا يلقي اللوم والتخلف على الآخرين. إذن عندما نتكلم عن الحجاب ويقولون قضية فرعية لأنهم هم الذين جعلوا منها معركة، هم الذين جعلوا منها فتنة، هم الذين شغلوا المسلمات والمسلمين بها، هم الذين أصدروا عشرات الطعون بطريقة فجة ضد هذا الحكم الشرعي، فهم الذين بدأوا وشغلونا نحن في الرد، لأن هذا حكم شرعي لا نستطيع أن نتنازل عنه. ونكمل بعد الفاصل. دوما يا رب الصلوات. تلقى اسم ولا مفكر ومع ذلك يكتب ويقول لك الحجاب قضية شكلية، وأنا أسأل شكلية صح، ولكن هل يجوز لمفكر أو باحث أن يفصل الشكل والمظهر عن المخبر والظاهر عن الباطن؟ هل يجوز؟ أليس هذا نمط لصيق بالإنسان أنه كما عرفه البعض، كما يقول عقاد في يومياته تعريف الإنسان، حيوان لابس، بعدين كان يقول من حيوان ناطق. أليس للحجاب علاقة في الجانب النفسي للإنسان، في الجانب العلاقات الاجتماعية للإنسان، في الجانب العقائدي للإنسان، في الموروث التاريخي للإنسان، في أثر الملابس للبيئة؟ فهناك ملابس لمناسبات الفرح، وملابس لمناسبات الحزن، وملابس للجد والعمل، وملابس للحرب، وملابس للوحدة الاجتماعية، وملابس لعبدة الشيطان لها من الإيحاءات المظلمة ولها من الرمزية الضالة والمخيفة والشاحبة، كما أن هنالك ملابس لها من الإشراق. الملابس قضية حسب نظرة الإنسان لها آفاق واسعة جدا، عشرات الكتب والدراسات، بل إن كما نقرأ في كتاب بين الكتب والناس أو في كتاب ساعات بين الكتب لعباس العقاد، عقد فصلا في المقارنة بين الدراسات الغربية التي تدرس التاريخ، هل نستطيع أن نستدل على عادات الفراعنة أو اليونان أو أي حضارة قديمة؟ هل فن العمارة يعطينا حضارتهم وثقافتهم أكثر أم الموروث من اللباس وعادات اللباس؟ فهناك فريق اللباسيين يقولون لا، الملابس أدل على حضارة الإنسان وثقافته ومرجعياته ودينه وعاداته من العمارة، وفريق أهل العمارة يرون أن تعال شوف الدراسات الكبيرة جدا، فهذه عمامة مسلم، وهذه قلنسوة يهودي، وهذا ثوب هندي حمر، وذلك بردة بوذي، وهذا الدليلامة. الملابس لو تقعد تتكلم فيها ما تخلص. ومن الذي يلعب بالناس اليوم غير الموضة والملابس؟ من أروع الدراسات المعمقة بمعنى الكلمة، والتي تحتاج إلى حلقة كاملة فقط عرض فصول الكتاب والوقوف مع فصل كتاب الدكتور يوسف محمد العبد الله، اسم الكتاب ملبسك أو ملابسك ملبسك في عيون الآخرين، جزئين طبعة فاخرة، وهو الباحث ليس سهل يوسف العبد الله من قطر، خريج تعلم حصل على بكالوريوس أدب إنجليزي في من كلية ألفت في عام 1982، ثم درجته الماجستير من جامعة كنساس إحداث الإرشاد النفسي، والأخرى في علم النفس التربوي 1989، حصل على درجة الدكتوراه في، أنا حريص على هذه المعلومات، في علم النفس التربوي أيضا 1995، الآن أستاذ في قسم العلوم الفلسفية أو النفسية بجامعة قطر. دكتور يوسف العبد الله بحث هذا الكتاب بحث معمق يعني حقيقة، بتوضيحات ورسوم وتفصيل في دراسات ثقيلة يعني حقيقة، يتعامل فيها مع آخر معطيات العلوم الإنسانية والتطبيقية والمعيارية بنفس هادئ وجهد مبذول، بمراجع عربية وأكثرها يمكن مراجع غربية، أرجو الرجوع إليه. فمن الأشياء التي استوقفتني مثلا كلامه، الزي رمز أم أمر؟ لا سيما بالنسبة لنا، ما هي وظيفته بالنسبة لنا، وأيهما أسبق من الآخر ويعتمد على الثاني، الرمز أم الأمر؟ اثنين، تشير الدراسات إلى أنه ينظر إلى مرتدي الملابس الدينية كيف؟ ثلاثة، حد المنابع وحد المنافع، حكم المعادلة ذات حدين في قضية الملابس. وقف وقفة طويلة مع مفهوم الاستبصار صفحة 65 على الباحث الرجوع إلى هذا الموضوع، وأسقطه طبعا على الحجاب. الحجاب شروطه موضوعيته تكلم عنه، الحجاب بين طاقتين، الجانب النفسي حقيقة دراسة محترمة ومعمقة، أرجو من المثقفين ولا سيما حتى المخالفين أرجو أن يقرأوا هذا الكتاب كتاب الدكتور يوسف العبد الله ملبسك في عيون الآخرين، آخر ما قرأت من الكتب. نأتي الآن إلى كلامهم إن قضية شكلية، نتكلم أن اللباس له علاقة بالهوية، بالشخصية، بالموروث، بالثقافة النسيجية التي تحكم هذا المجتمع أو ذاك وينحدر منها هذا الفرد وأولئك. الملابس تدل على شخصية. خلنا أقول لكم اللي يقولون عنها شكلية. مجلة المنار عدد 9/11/1962 عن كتاب عودة الحجاب لمحمد أحمد إسماعيل، هذا العدد نقل لنا المؤلف هذه الحكاية المشهورة التي قلتها في الجزائر. كنت في الجزائر قبل شهور، ألقيت محاضرات ورأيت لسان الجزائريين إذا تكلموا مع بعضهم البعض مخلوط المصطلحات الجزائرية الفرنسية بالجزائرية، فيعني أتوه فأطلب الاستفسار حسب خاصة المسميات. ولكن مع ذلك الشعب الجزائري مسلم متمسك بإسلامه، معتز بدينه، لم تؤثر عليه هذا التاريخ الطويل من الاستعمار. لكن لاحظ في ذكرى مرور 100 عام على احتلال الجزائر طبعا من قبل فرنسا، وقف الحاكم الفرنسي في الجزائر يقول: يجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم حتى ننتصر عليهم. في مرجعية خطيرة، قرآن ولغة عربية. اليوم اللغة العربية، آسف استثناء بسيط، اللغة العربية اليوم كما كتب في الصحافة في عالمنا الإسلامي، بل اللغة المحلية بدأ يخاف عليها من كثر الذوبان الحاصل. اليوم الكل يقول أوكي، الكل يقول باي، سلام عليكم، جزاك الله خير، ماكو. أتصل بواحد من الأخوة متزوج شامية، فبنته الصغيرة حبوبة طبعا تعود في مدارس في كل شيء، قالوا السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك عمو، من أنت؟ قالت أنا شو. قلت لها شو، وين بابا؟ قال عمي يتوضى. قلت لها طيبة بابا، قولي له عمو العوض يتصل إن شاء الله. قالت إن شاء الله. قلت لها مع السلامة، قالت باي، سكت التليفون. رفعت السماعة، دقيت مرة ثانية، قالوا يا بابا يا شوق، قال أنا عمو. قلت لها إحنا ما نقول باي، نقول السلام عليكم، تمام؟ قالت تمام عمو. قلت لها يلا مع السلامة، قالت باي وسكت التليفون. ليش هاي حمود ليش؟ لأن في عادة، باي في المدرسة، باي بالتليفون، باي بالدكان، باي بالسوبر ماركت. ها سوبر ماركت مصطلح غربي، معلش. لكن بدأ يصير المسألة في توسع بشكل كبير. هم يعرفون الفرنسيون أن هنالك علاقة بين اللغة وبين الهوية، وهذا موضوع ما نقدر نتوسع فيه الآن. إيش قال؟ قال حتى نقتلع القرآن من قلوبهم واللسان العربي واللغة العربية من ألسنتهم كي ننتصر عليهم. وبعد ذلك بسنوات قلائل قامت فرنسا من أجل القضاء على القرآن في نفوس شباب الجزائر بتجربة عملية. انتقوا 10 بنات جزائريات وادخلوهن في المدارس الجزائرية وتربوا على الذوق الجزائري والموديل الجزائري والإتيكيت الجزائري والثقافة الجزائرية وشبكة العلاقات الثقافية والمتداخلة الجزائرية، فصاروا جزائريات المحتوى والذوق والعلاقات، وخلص يعني تفرنسنا رغم وجود الهوية الجزائرية الموروثة كاسم. وبعد 11 عاما من الجهود هيئت لهن حفلة رائعة للتخرج، ونخرجها العشر بنات اللي فرنسناهم لسانا وهيئة. وجاء صحفيين ووزراء وكتاب والحاكم العسكري إلى آخره. ولما ابتدأت الحفلة في الجزائر، ها، فوجئ الجميع، والآن الجزائر مستعمرة في وقتها تحت الاستعمار الفرنسي، فوجئ الجميع بالفتيات الجزائريات يدخلن هذا الحفل التخرج باللباس والزي الجزائري الإسلامي. يا خيبتك يا فرنسي، يا خيبتك يا مستعمر. فثارت ثائرة الصحف الفرنسية وتساءلت: ماذا فعلت فرنسا في الجزائر بعد مرور 128 عاما؟ فأجاب لاكوست وزير المستعمرات الفرنسية: ماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ ماذا أصنع؟ السؤال: لماذا سخط الفرنسيون؟ ما البنات تفرنست في اللغة وتفرنست في العادات وتركت الصلوات وصارت غربية فرنسية؟ أنتوا زعلانين ليش دخلت في دراعة؟ ها، إذا الملابس لها دلالة، إذا العلاقة بالهوية، إذا تزعج المستعمر، إذا لا يريدون يبقون عليها. عرفتوا ليش؟ هذا الفرنسيين اللي قالوا سادتكم يا علمانيين يا عرب، مو أنتوا، أنتوا مجرد بصمات. الدكتور حسان حتحوت رحمة الله عليه توفي العام هذا، وكان شاعرا وأديبا، وجلس 20 عاما في الكويت في مستشفى الباطنية في الصباح. هذا الشاعر الأديب المحترم المحبوب عند الجميع راح آخر أيامه إلى لوس أنجلوس في المركز الإسلامي عند أخيه هناك، وألف كتاب بهذا القلاه وطبعته، طبع بالكويت عند أحد المحسنات، تذكرني أبو محمد اللي هي الله يذكرها بالخير زوج تحلال أنا مطيري، أم هلال غنيمة الفهد، طبعت هذا الكتاب. ماذا قال الدكتور حسان حتحوت في هذا الكتاب عن العلاقة الحجاب بالهوية وقصة اليهودية التي لبست الحجاب؟ بعد الفاصل. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، يا رب والصلوات. الدكتور حسان حتحوت الشاعر المصري الأديب الذي عاش في الكويت 20 سنة، وهو طبيب وخدم ويعني أجاد وأفاد وأحبه الناس، وذهب في آخر أيامه قبل أن يتوفى العام الماضي رحمة الله عليه إلى لوس أنجلوس للعمل في المركز الإسلامي هناك، كتب كتاب بهذا القلاه. قال في الكتاب: وللملابس كلام ولسان كما للألسنة كلام. والملابس واللغة التي تعطيها لبس المكيني غير اللغة التي يعطيها والكلام الذي يعطيه والمؤشرات التي يعطيه لبس الحجاب المحتشم، ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. قال في أحد جامعات لوس أنجلوس كانت فتاة يهودية مزيونة جميلة، وكان مجموعة من الشباب الصيع في الجامعة يجلسون على زاوية من الزوايا، كلما طفت هذه الفتاة ألقوا عليها بالكلمات وتحرشوا بها، فأخذتها العزة وهي تنتمي تقترب من أحد الجمعيات النسائية المناهضة لتحيزات الرجال، فأشاروا عليها بأن احلقي شعرك تحديا لهم. احلقت شعرها، شيء غريب وغير معهود ولافت، ومع ذلك لم تسلم من التحرش ثانية. طيب ماذا أصنع؟ قالوا لها البسي حجاب، الحجاب لبس المسلمين وله دلالة. لبست الحجاب ومرت أمام الصيع فوقفوا عن الهمز واللمز والحركات بتاعت الشباب اللي تعرفونهم. لماذا؟ لأن لهذا الحجاب رمزية، أنا محجبة، إذن أنا أنتمي إلى هوية معينة، وهذه الهوية إذا تحجبت المرأة معناتها عندها خصوصية، والحجاب إذن الحجاب مرتبط بالهوية وبالأخلاقيات وبالقيم وبأشياء كثيرة. ويريتنا نعرف حكمة الحجاب وأفاق الحجاب وأبعاد الحجاب. القصص عندي عن الحجاب كثيرة ودلالاتها وعلاقتها في الهوية، لكن أريد أن أذكركم بمقطع. تذكرون في رمضان الماضي فتاة أمريكية اسمها مريام 25 سنة تقريبا عمرها، طافت في العالم الإسلامي تدرس اللغة وتدرس الأديان الشرقية، وصلت عندنا في الكويت بعد الأردن والقدس والبحرين، وانضمت إلى الجامعة الأمريكية. وبينما أنا ألقي محاضرة في الجامعة الأمريكية وكان بجواري أخي الشيخ نبيل العوضي في محاضرة عامة في الكويت، وإذا بمقدم المحاضرة يقول: في مفاجأة، طالبة تريد أن تلقي كلمة. فجاءت هذه الأمريكية بدراعتها الطويلة المستترة وحجابها وألقت كلمة عن إسلامها وعن حبها للإسلام وعن قراءتها لسورة مريم. قصة عجيبة، عملنا معها حلقتين، معها ومع أمها، بثت الحلقة في العشر الأول من رمضان، ولكن الفتاة قبل بث الحلقة بأربعة أيام صدمت في سيارة مع أبناء آل البطوش في الأردن رحمة الله عليهم وتوفيت. هذه الفتاة في لقائنا معها قالت دقيقة واحدة عن الحجاب رسالة أريد أن نسمعها، وهي حديثة العهد بإسلام، لكي تعرفوا فرق بين الذي يسلم ويعيش الإسلام ويستبطنه وإيمان العقيدة من إيمان التقليد والميراث والمجتمع. نسمع كلام مريام الأمريكية رحمة الله عليها التي أحبها الجميع وكسرت قلوب الجميع واهتدى على رسالتها الجميع. حط لنا المخرج كلمة مريام لما سألتها عن الحجاب. الحجاب يعني respect مع الله سبحانه وتعالى، يعني أذكر الله. أيوة. كل وقت تقدير مع الهجاب تقدير إيه واحترام يعني نعم لله عز وجل. إيه صلاة مع الهجاب صح؟ صحيح. ليش لا كل الوقت؟ حلوة هذه الصلاة. الله معنا كل الوقت. كل الوقت يا سلام. يعني تقول بكل بساطة إن الصلاة لا تقبل إلا بالحجاب. ليش مو كل الوقت؟ يعني هي تريد أن تقول لماذا لا أشعر أنني في كل الوقت أعيش في صلاة؟ يعني بمعنى حولت الكون كله إلى صلاة، إلى مسجد. هذه العلاقة بين الفتاة وبين ربها، وفهم دور الهوية في مفهوم العبودية. كلام راقي، لأن في فطرة صافية وفي إقبال على الله سبحانه وتعالى، وفي تقديم المبادئ على المظاهر أو إخضاع المظاهر للمبادئ يا جماعة. وهذه واحدة أخرى. الآن تكلمت عن هذا الكتاب، ذكرته في حلقة مريم، ثم المؤلفة جزاها الله خير بعثت لنا الجزء الثاني فصار جزئين، هكذا أسلمت، قصص ووقائع مترجمة من الإنجليزي من مواقعها والموثوقة وجرائدها صحافتها العالمية دار الفكر دمشق. الجزء الثاني أيضا كيف أسلمت، نفس الحاجة. تأتي لنا بقصة مثقفة كبيرة مرشحة لجائزة نوبل، ألا وهي الهندوسية الهندية الدكتورة كامالا داس. كامالا داس هذه الهندوسية مرشحة لجائزة نوبل، لكن أيضا حازت على جائزة الشعر الآسيوية، وجائزة الكتابة بالإنجليزية في البلدان الآسيوية، وجائزة العالم الآسيوي. حازت على كل هذه الجوائز. ماذا تقول هذه الدكتورة دالاس؟ الكلام وايد عن اعتناق الإسلام، وأني لست ضد أحد، واعتنقت الإسلام لأنها جزاها الله خير الجمعية الدولية للعميان تتعامل معهم، عندها بعد إنساني طبعا، لأنها كتبت في القصص الإنسانية المشهورة اللي مكتوب عندها. فجابوا لها 2 أطفال مسلمين عميان، فقامت على خدمتهن، وهي هندوسية مشكورة، فأرادت أن تدرسهن كونها تبنتهم، أو يعني صاروا من نصيبها في قضية التنشئة، فدرستهم الدين، فرأت بالدين الفطرة، ورأت بالدين السعادة، ورأت بالدين الكمال. فلما سئلت لماذا أسلمتي، قالت رأيت احترام الإسلام وحقوق المرأة واضحة في الإسلام. ثم قالوا ماذا الذي جذبك إلى الإسلام؟ لقد أحببت الحجاب الذي ترتديه المرأة المسلمة، وأحببت طريقة الحياة المسلمة التي تعيشها المرأة، الحياة المستقيمة التي تعيشها المرأة المسلمة. لكن ألا يحد الحجاب من حريتك؟ لا أرغب بها، كان لدي الكثير من تلك الحرية المقحمة علي، تقصد الحرية، إن الحرية التي أصبحت الحجاب بالنسبة إلى آخره تدعو إلى الحجاب ولا يقيد الحرية، بالعكس يفهم من خلالها الحرية. اليوم إحنا نقرأ في ظل تراجع الأخلاق، وفي ظل تهييج المشاعر على مدار الساعة في الشارع العربي وغير العربي، وكما يقول أساتذة الاجتماع، لماذا هذا التحرش الجنسي الحاصل بين الناس، لدرجة أن من المتطوعين، وين راحت الورقة، من المتطوعين حتى عندنا وعندكم وعندهم، لكن احنا نشرت جريدة الراي الكويتية 27 أبريل 2009، لسه طازج 2009. ايش العنوان؟ جروب، يعني مجموعة، 225 شابا في مصر على الفيسبوك يقود الحملة، احتجاجات إلكترونية ناعمة في مصر ضد ظاهرة التحرش الجنسي ووقفات صامتة. نقرأ العنوان: عاوزين الأمان يرجع زي زمان، عاوزين في مصر وفي السعودية والخليج وفي تونس والمغرب والشام والعالم العربي وغير العربي. ليش؟ هناك تراجع. فهل في ظل هذا التراجع، طبعا يتكلمون عن التحرش الجنسي وأنه لازم نتحرك، وأن المسألة صارت مؤذية، وأن البنات انزعجنا، وأن الشباب ينظرون للمرأة لأنها كتلة لحم. طيب في ظل هالأجواء تدعون للتبرج وتزهدون الناس في الحجاب، أم العكس هو الذي ينبغي أن يكون صحيحا يا دايخين؟ بالله عليك الذي يقول ذلك أليس إنسان دايخ؟ أليس إنسان دايخ؟ مع الأسف هكذا يطرحون في ظل هذا الواقع. لماذا صار هذا التحرش الجنسي؟ عري في كل مكان، الأغنية عارية، الفيديو كليب عاري، الشاطئ عاري، الجامعة عارية، المسرح عاري، السينما عارية، البلاج عاري. ثم كما يقول أساتذة علم النفس، للغريزة والجنس مواقعه الخاصة أيا كانت، لكن اليوم صار على مدار الساعة وفي كل مكان غريزة، حتى في العمل تهييج ولبس استعراضي، وتحول لبس الطالبات من الستينيات كما يرصد الدكتور عبد الوهاب المسيري إلى اليوم، صار لبس الحفلات هو لبس الجامعات، تقدم في الاستعراض، فهذه الغريزة مسكينة الرابضة ماذا عسى أن تفعل غير الهيجان؟ وماذا يؤدي الهيجان مع عدم وجود زواج وتراجع قيم ودعوة للتبرج إلا للتحرش؟ كمل بعد الفاصل. دوما لك الحمد حمد يا رب والصلوات. مراد هوفمان الألماني الذي كان سفيرا لألمانيا في الجزائر ثم في المغرب وفي حلف الأطلسي وأبوه عالم فيزياء كبير وهو أقرب ما يكون لفكر استشراقي، عندما أسلم وألف كتابه الإسلام كبديل وكتابه الطريق إلى مكة وكتابه الإسلام للألفية الثالثة، في الألفية الثالثة قال كلاما عن الحجاب إن الحجاب ثورة على هذا العري، وأن لجسم المرأة احتراما وأنه غير مبتذل، وأنه في عصر تسليع الذات الأنثوية لابد أن تعلن هذه الذات أنها مقدسة. هذا الفهم زاوية أخرى ينظر لها إلى هذا الحجاب في عصر عولمة الجسد اللحم في سوق النخاسة الدولية. فلسفة الحجاب من بعض والحشمة في بعض زواياها يتكلم عنها علماء النفس علماء التربية، وقد أشار لها قديما الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه. من المعروف أن الرجل عندما يتزوج زوجته شابة فتكون دائما شابة في نظره، وإذا كان المجتمع محترم هناك حشمة، هناك عدم اختلاط ممجوج، إنما العلاقات العامة الطبيعية والاختلاط الطبيعي، هناك تربية للذات، هنالك غض البصر ودين، فالرجل عين على زوجته مو زايغ عيونه، والعمر بطيء في الانتشار، فليس هنالك قدر من المسافة في آخر قدر من الزمن، لا يعني مو مليمتر ربع مليمتر جزء من الجزء في ما تشعر في النمو سواء في الزرع أو في الإنسان. وبناء على ذلك ماذا نستنتج؟ نستنتج أن الرجل لا يشعر بهذا النمو السريع للمرأة، ولا المرأة تشعر بالنمو السريع للرجل، فيظل هناك قناعة وراضي باللي فيه. ما الذي خلخل بنيان العلاقة الاجتماعية التذوقية بين الرجل والمرأة الزوجية؟ إذا طلعت أم 17 و18 في غاية الاستعراض تقع المقارنة من الزوج والزوجة بين هذه وذاك، فيزهد كل منهما في الآخر وتكون العين على تلك الاستعراضات الجديدة. هذا ما يقوله علم النفس وهذا ما تقوله التربية. لذلك أمر الإسلام بجزء من الحشمة كجزء من حل لقضية التجاذب بين الأنثى والذكر. نجي على السؤال الآخر، أيهما أفضل، محجبة لعوب ولا متبرجة محترمة في غاية الاحترام في عملها في بيتها في كل شيء؟ السؤال غلط، لأن كل إنسان وإنسانة مقصر يكمل القصور. ما أقول أي أحسن، مصلي عنده رشوة ولا إنسان ما يصلي لا يرتشي، لا، أقول المصلي يجب ينبغي أن لا يرتشي وأن يصحح صلاته وأن يفهمها، والذي يرتشي لا يرتشي ولا يصلي لا فليصلي وليفهم أثر الصلاة في حياته ومزيدا من الأمانة، هكذا يكون حتى لا نقع بالخلل. ومع ذلك هذه محضة منحقق صار ونفهمك دكتورات قالت محضر السلوك. قلت لها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولكن السؤال أيضا الذي ينبغي أن يتفرع عن ذلك، هل الحجاب حكم شرعي ثابت متفق عليه في فهم الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم والآيات ودلالتها الواضحة أم لا؟ قالت لا دين، بس ماذا تقول في المحجبات؟ تعرف ماذا يصنعون كيت وكيت وكيت. قلت وهناك أيضا متبرجات يصنعون كيت وكيت وكيت، ولكن إذا رأينا محجبات أخطأوا، فهل الخطأ في الحجاب أم في أخلاق المحجبة التي لم تتربى؟ في أخلاق المحجبة. وهنا تنقصك قاعدة أن الإسلام مبدأ والمبدأ فوق الناس وليس الناس فوق المبدأ. فلو ذهبنا على منطقك ومنطق الآخرين، طالع يا أخي هذا طبيب وأطباء مع الأسف يخونون أعمالهم ويفرطون في وظائفهم ولا يؤدون الأمان على إذا نفرط في ثوب وروب الطبيب. يا أخي محامون لهم من الأخطاء ما لهم، إذا احرقوا عباءة المحامين. يا أخي هناك شرطة مع الأسف هم الذين يؤسسون الجريمة ويستغلون وظائفهم ورتبهم، إذا حارب لبس الشرطة. غلط، اللبس لا يؤسس أصالة الأخلاق، التربية تؤسس، لكن أيضا هذا حكم شرعي. فكما للبس الشرطي وظيفة وكما للبس المحامي وظيفة وروب الطبيب ولبس المطافي، كذلك لهذا الحجاب حكم شرعي. عرفنا وظيفته أم لن نعرفها؟ ومع ذلك نحن نتلمس الحكمة من الحجاب. إحنا كمسلمين يا جماعة ونتكلم عن الحجاب ندعو إلى تربية عامة ولا نحكم على الإنسان فقط من حجابه أو من صلاته أو من حجه. فلو أخطأ الحجاج لا ننفي الحج، ولو يعني أساء المصلون لا نلغي الصلاة، ولو رأينا المسلمون المسلمين في تخلف حضاري لا نلغي الإسلام. فالمبادئ فوق الأشخاص، وهذا الكلام الذي يطرحه فيه خلل كبير جدا. ندعو الجميع لأن يكتمل الحجاب حكم شرعي، ويؤسفني أن لا ترضى الأم لبنتها أن تتحجب، ويؤسفني أكثر أن أرى الحجاب يفرغ من دلالاته ورمزيته وشروطه، فتشوف واحدة محجبة هذا الحجاب البنطلوني وراصة نفسها، اللي أحيانا تكون بعض السافرات ربما ليس فيها إغراء اللي في هذه، وتجد بعض المحجبات كأنها غواصة أو سمكة من كثر ما هي مرصوصة وملفوفة بطريقة الستريتش وتيشيرت لاصق وكذا، ما تدري هي حماية شخصيات ولا قناصة ولا لابسة واقي الرصاص. يا ناس اعرفوا أحكام الشريعة، ولا تأثر فيكم الدعاية والإعلان، ولا تخضعوا للذين يحاربون الحجاب والذين منطقهم كمنطق نزار قباني رحمة الله عليه، الذي كان يقول في قصيدته الخرافة: يوم كنا في الكتاتيب صغارة، كتاتيب تحفظ القرآن مع الأسف، يوم كنا يقول في الكتاتيب صغارة حقنونا بسخيف القول ليلا ونهارا، علمونا ركبة المرأة عورة، ضحكة المرأة عورة، صوتها من خلف الباب عورة، خرافة. فرد عليه محي الدين عطية ماذا قال؟ يوم كنا نتغذى من عقول الفضلاء، وتربينا شريفات النساء، آلت الأرض إلينا والسماء، أشرق النوار فينا وتباهينا بجيل العظماء، وسقطنا منذ رضعنا كلمات الآخرين، وطعمنا من فتات الغاصبين، أوهمونا أننا نطفو بإغراق الجبين بدفن السالفين، فتسابقنا لسب العلماء وتندرنا بقول الأنبياء، أي عشق يا سليب الأرض من دون سماء، أي عشق والصواريخ تدك الكبرياء، قد هزمنا يوم صار الفن ماخورا كبيرا، يوم أضحى الشعر كأسا وسريرا، أوهمونا لا يكون الحب حبا دون عري الركبتين، فتخلى الحب عنا يوم صار النبض بين الركبتين، يوم صار الحب بين الشفتين، ما هزمنا أو سبينا، ما قتلنا بصواريخ الفناء، حقنونا فانتحرنا بمزامير، صنعنا لحنها كالبلهاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك.